بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لهفي لزينب بعد الخدر حائرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا. مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصوب الدمع. مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع عقيانا. تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فما وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يرعى يتامانا. ندعو فلا أحد يصغي لدعوتنا. ندعو فلا أحد يصغي لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدى. قم يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقذى أجفا. فنهض فنهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلى. يا علي يا علي يا علي يا أبا الحسن والحسين هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار عليه تجول الخيل ميدا. أمس المساء وبحسين حسين ما جاء يدفن حس مأجور أمس المساء وابو حسين ما جاء يدفن حس في كربلاء زينب تجيب رجال من وين تدرون زينب وحدها بحيرة وغريبة بين الأعادي والحرام كلها بريبة يا علي بويا يا علي والله يا بويا يا علي طالت الغيبة ما تنجف زينب وعدها نساوي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين في هذه الليلة الليلاء ليلة الحادي عشر من المحرم التي أعقبت الخطب الأعظم الذي اهتز له عرش الجليل وبكته السماوات والأرضون الخطب الذي ما مر نظير له على آل الرسول صلى الله عليه وآله فقطعا تفتحت القلوب وشرحت الصدور في هذا اليوم بذكر أبي عبد الله عليه السلام وما قدمه الحسين عليه السلام من عطاء ثري للأمة الإسلامية بل للإنسانية أجمع فإن موقف الحسين عليه السلام من أعز وأثمن وأنفس ما تختزنه البشرية في تاريخها وما تفخر به على مداها الطويل الحسين عليه السلام جسد لنا معاني الكتاب ومعاني السنة الصحيحة الحسين عليه السلام نقرأ في كل خطوة من خطواته معلما من معالم الإسلام وقيمة من قيم الشريعة المقدسة وها هي الآية الكريمة التي فتحنا بها صدر البحث نتلمسها واضحة في ذلك الامتحان العظيم يوم عاشوراء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لا شك أن دعوة الإيمان وأن دعوة النجاة وأن دعوة دخول الجنة أماني تتردد على ألسنة الكثير كثير من الناس يدعي صدق الإيمان ويتمنى الجنان سهل على الإنسان أن يقول بلسانه أنه مؤمن ولكن ليس من السهل أن يثبت ذلك ميدانيا هنالك امتحانات يمر بها إيمان المرء امتحان على مستوى العقيدة وامتحان على مستوى العمل فإنما تزل القدم إما بسبب خلل في العقيدة أو شبهة طارئة تمر بالإنسان فتصده عن العقيدة الحق بحيث تختلط عليه الأوراق فلا يعرف الحق من الباطل لا يعرف رجال الحق من رجال الباطل لا يعرف الخطأ من الصواب وهذه فتنة عظمى يبتلى بها إيمان المرء يختبر بها إيمانه الإيمان هو إيمان معمق أو إيمان سطحي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنة من سنن الله، امتحان الإيمان، غربلة الإيمان، أن هذا الإيمان إيمان واقعي أو شكلي صوري، هذا الإيمان إيمان عميق أم سطحي، هذا الإيمان إيمان شامل أم إيمان جزئي، صاحب الإيمان صادق أم كاذب في إيمانه، مخلص أو مرائي. هذه امتحانات يمر بها الإنسان على مستوى عقيدته. كثير أولئك الذين بدأوا بسلوك حسن ثم ساءت عاقبتهم. سوء العاقبة يأتي من إحدى اثنتين، إما من فتنة في الدين بأن يبتلى الإنسان بشبهة أو يغتر أو يخدع بباطل يحسبه حقا وهو باطل، أو بإنسان يحسبه مستقيما وهو منحرف، أو بكتاب يحسبه صحيحا وهو مغلوط، أو بفكرة يحسبها صائبة وهي خاطئة، أو بعلاقة يحسبها حسنة وهي سيئة، أو معاملة يحسبها جيدة وهي رديئة. هذه الشبهات، هذا الالتباس، هذا الغموض، خلط الأوراق، هذا هو البلية الأعظم طول التاريخ. كثير من الناس لو سطعت له الحجة لأخذ بها، ولكنه أحيانا يختلط عليه الحق والباطل فلا يميز الطيب من الخبيث، فتراه ينطلق ويندفع نحو الباطل وهو لا يدري. قد يكون مقصرا، ولا شك أن الغالبية مقصرون من هؤلاء، لأن الإنسان المؤمن عليه أن يسعى لتمييز الحق من الباطل، وليس عليه أن يأخذ بما تيسر بحجة أنه أأخذ بما ظهر وما تيسر، وأنا ما عندي حوصلة أن أسأل وأن أتتبع وأن أفحص وأن أمحص. لكن في أموره الدنيوية يمحص، في صفقاته التجارية يمحص، في معاملاته المالية يمحص، ويدقق ويحاسب ويستقصي، لكن يتساهل في أمور دينه فيقع في خط مشبوه وهو لا يدري، يقع في شبهة وهو لا يدري، يتبع من لا يجوز اتباعه وهو لا يدري. لكن لا يدري ليس عذرا دائما، فإن الله يسأل العبد يوم القيامة لماذا لم تطع، يقول لم أعلم، لا يتركه يقول له لماذا لم تتعلم. فيسأل مسؤولية أولى عن الطاعة، فإن اعتذر بعدم العلم وجهت له مسؤولية أخرى بعدم التعلم، عليك أن تسعى، عليك أن تعلم. فإن قال لم تنصب لي حجة، الله عز وجل لم يترك لأحد حجة لئلا تكون على الله حجة من بعد الرسل أبدا. الله عز وجل أقام الحجة بوجوه شتى، انتبهوا جيدا. نحن نقول أن العلم حجة، حجة بمعنى أن الله يحتج به على العبد، الاطمئنان حجة، الظن المعتبر أحيانا يكون حجة أحيانا. هذا الشيء الذي ينبغي الالتفات له، في بعض الموارد الله عز وجل جعل الشك حجة أيضا. كيف؟ أين المورد الذي يكون فيه الشك حجة؟ هو إذا شككت أنك على حق أو على باطل، هذا الشك يوجب عليك بحكم العقل أن تسعى لتمييز الحق من الباطل. نعم، لا يجوز لك أن تعتقد بما هو مشكوك، صحيح الشك هنا ليس بحجة، أو أن تعمل في حلال أو حرام بناء على ما هو ماذا؟ مشكوك. لازم عندك علم أو اطمئنان أو ظن معتبر، وهذا يشخص إما المجتهد أو المقلد حينما يرجع إلى من يقلده ممن تجتمع وتتوفر فيه شرائط التقليد، فيكون قد رجع إلى الحجة. لأن الإنسان في أعماله إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا، والاحتياط مرتبة عالية لا يصل لها إلا فضلاء الحوزات العلمية، أو أن يكون مقلدا، لابد أن تكون له حجة يتمسك بها. هذا على مستوى التمسك، الشك لا يكون حجة. الشك في مورد واحد، هذا انتبهوا له لعله جديد عليكم، أن الشك يكون حجة. نعم الشك يكون حجة، متى؟ إذا شككت في أنك على حق أو باطل، الله يوجب عليك أن تسعى للتمييز الحق من الباطل. لماذا؟ لماذا؟ سر القضية ما هو؟ سر القضية لأن الله تعالى بنى عقيدة الإنسان على أساس من العلم، لازم أن يكون عنده علم. لا يجوز أن تعتقد شيئا يخالجك فيه الريب، أصلا عقيدة ما يسمى، لأن العقيدة ما يعقد عليه القلب، والعقد هو عبارة عن إبرام القلب، الإبرام المحكم. وإذا كان عندك شك ما رح يكون إبرام محكم، فأنت لست معتقدا. فإذا حصل شك يوجب عليك أن تسأل. كثير من الناس يشك أنه هذا المسار الذي هو ماشي به حق أو باطل، هذا الشك يوجب عليك أن تسعى، إلا إذا حصل اطمئنان أو حصل علم. فرق الاطمئنان عن العلم أن العلم بالشيء ما تحتمل خلافه، هذا علم. لكن إذا احتملت خلاف هذا اللي تدري به، لكن احتمال غير معتد به، احتمال تافه يعبر عنه، يعني ما حد يعتني به، هذا يسموه درجة اطمئنان. فإذا احتملت خلافه احتمالا يعتني به العقلاء، الحالة يسموها ظن، هذه ما يسموها ماذا؟ اطمئنان. الظن قسم من الشريعة تعتبر حجة، مثلا ثقة يأتيك فيروي لك عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواية، يحصل ظن عندك أن هذه الرواية صدرت عن الرسول، هذا حج. لكن أحيانا الظن لا يكون حجة. أما الشك، إذا شككت في عقيدتك أو في موقفك، فيجب عليك أن تسعى لمعرفة الحق من الباطل. إذن أول شيء يؤدي إلى سوء العاقبة أن يفتن الإنسان في عقيدته، أن يبتلى بشبهة. طيب، نحن أكرمنا الله بمحمد صلى الله عليه وآله، أكرمنا بأهل بيته جميعا، أكرمنا بالحسين عليه السلام. الحسين كرامة عظمى من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. تدري ما تمر بمفكر من مفكري العالم إلا ويتمنى أن يكون عندهم حسين كحسيننا، ولن يكون، لأن الحسين واحد لا يتكرر. حتى هذه التعابير الأدبية أحيانا حينما يقال مثلا حسين العصر، الحسين واحد لا يتكرر. نعم، خط الحسين عليه السلام خط مستديم، لأن الحسين ليس حاجة طارئة للبشرية، الحسين عليه السلام حاجة مستديمة مثل ما البشرية ما تستغني عن الأكسجين، كذلك الحسين عليه السلام صوته صوت عدل وحق وكرامة ودفاع عن المظلومين وتأمين حقوق الإنسان، الإنسان بروحه وبمعناه وبمبادئه وبقيمه. الحاجة إلى القيم ليست حاجة طارئة، ليست ثوبا كما يغالط البعض يقول أنه الدين مثل الثوب تلبسه مدة ثم تنزعه تستبدل، لا، دينك كروحك التي بين جنبيك. الله يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحسين عليه السلام إذن هو خط مستمر. كثير أعود، كثير من العباقرة يتمنون، وقال بعضهم لو كان لنا حسين كحسينكم لرفعنا له في كل واد علما، ولنعم نشرنا له في كل صقع لواء، ولبشرنا الناس ودعوناهم وعبأناهم لما نريد باسم الحسين، رصيد عظيم. والآن بحمد الله اسم الحسين ملأ الدنيا. الآن في مثل هذا اليوم والليلة الماضية وهذه الليلة عدسات كاميرات العالم تسلط الضوء على تفاعل الأمم والشعوب مع الحسين عليه السلام. كم في تلك الليلة وهذه الليلة واليوم من أصوات تتعالى على سطح كوكب الأرض وكلها تضج يا حسين. هذا الرصيد العظيم تتمناه الإنسانية، تتمناه بقية الشعوب، بقية الملل والنحل، وهذه موهبة عظمى أكرمنا الله تعالى بها. لكن علينا أن نتلمس أين خط الحسين. قلنا الحسين واحد لا يتكرر، قد يقول قائل لكننا نعلم أن الأئمة نور واحد. نعم، أتكلم عن ذاك الموقف يوم عاشوراء، واحد لم يتكرر. الأئمة صلوات الله عليهم لكل منهم دوره ولكل منهم عطاؤه في زمنه، ولولا مواقفهم أجمع لما بقي الإسلام خالدا سليما معافى. كما شارك دم الحسين في إحياء الإسلام، شارك فقه جعفر بن محمد في إحياء الإسلام، وشارك سجن موسى بن جعفر في إحياء الإسلام، وشارك سم الإمام الرضا في إحياء الإسلام، وسيرفع لواء الإسلام مرفرفا فوق سطح الكوكب حفيد الإمام الحسين صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك يومئذ تكلل مسيرة الحسين بالنصر الأعظم حينما تنتج كل هذه المقدمات منذ يوم مقتله إلى يوم الظهور، تنتج النتيجة العظمى التي هي الأخرى من بركات دم الحسين، وهي قيام صاحب الأمر عليه السلام بما يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. هذا كله ببركة ماذا؟ طبعا ببركة الرسول أكيد وكل الأئمة، لكن الرسول والأئمة حثونا على إعطاء خصوصية لدم الحسين، لأن موقف الحسين خلد ذلك الصوت، خلد ذلك الحس الجهادي في نفس الأمة، خلد روح الإباء، إباء الضيم في نفس هذه الأمة، وفر الأرضية لاجتماع الأمة. لا يجتمع الناس في ذكرى أحد كما يجتمعون في ذكرى الحسين. ولكن قد يقول قائل الرسول أعظم. نعم، الرسول سيد الخلق، لكننا نقرأ الرسول تارة في سيرته المباشرة، وتارة نقرأ الرسول في من يجسد قيم الرسول، نقرأ رسول الله بعلي، علي يمثل ما عند الرسول، عاشوراء هي للرسول، عاشوراء هي لعلي، هم نور واحد، وكل ما عندهم هو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الرسول له مواقف في حياته، من مواقفه مثلا واقعة بدر، واقعة أحد، واقعة الخندق، واقعة فتح مكة إلى آخره. ومن مواقف الرسول غير المباشرة واقعة كربلاء. أوضح لك الفكرة، الرسول في حياته كان يطلع في بعض الحروب فتسمى غزوة، وإذا لم يخرج إنما كلف غيره بالخروج فتسمى ماذا؟ سرية. غزوات وسرايا، كربلاء سرية من سرايا محمد كلف بها الحسين. قال له في الزمان الفلاني وفي المكان الفلاني شاء الله أن يراك قتيلا شهيدا، وأن يرى بناتي سبايا. ولهذا الرسول هو عبأ الأمة للوقوف إلى جانب الحسين، كما عبأهم في غزواته وسراياه، بالضبط على غرار قوله في تعبئته لجيش أسامة: نعم جهزوا جيش أسامة، انصروا أسامة، اخرجوا مع أسامة. نفس القرار أصدره الرسول بحق الحسين حينما يروي ابن الأثير في أسد الغابة في تراجم الصحابة، في ترجمة الصحابي الجليل أنس بن نبيه الكاهلي رضوان الله عليه، يقول: رأيت حسينا في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت أن الرسول كان فرحا به، لكن على ساعة وإذا بي أرى رسول الله تذرف عيناه دموعا. قلت: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: أما علمت أن ولدي هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء؟ لاحظ هنا الشاهد: فإذا شهدته فانصره. هذه تعبئة من محمد صلى الله عليه وسلم. فنقرأ الرسول بالحسين وهو القائل: اللهم إن حربهم عن أهل بيته، اللهم إن حربهم حربي وسلمهم سلمي. هكذا يجب أن نفهم. طيب، الحسين تبين خط وهذا الخط مستديم، لكن المسألة المهمة والخطيرة أن نعرف في كل زمان من الممثل الحقيقي لصوت الحسين عليه السلام. هنا هذا في غاية الدقة، لأنه ربما يدعي أحد هذا التمثيل ولكن بغير استحقاق، وربما يدعي أحد ذلك باستحقاق. لهذا قال الإمام الصادق عليه السلام لما كثر الخارجون على النظام الأموي، قال: لا تخرجوا مع كل خارج، ولا تقولوا خرج زيد، فإن عمي زيدا كان عالما صدوقا يدعو للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، ولو ظفر لوفى. يعني زيد رجل صادق في نهضته وفي دعوته، لا يريد استغلال اسم الحسين لزعامة أبدا، وإنما يدعو للرضا من أهل البيت. الرضا منهم يعني الشخصية المرضية، يعني إذا أنجز المهمة سلمها لصاحبها، لصاحب الولاية الكبرى. مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه في زمانه وهكذا، لا يريد استغلال هذا الشعار المقدس. من الحسيني؟ الحسيني الذي يرفض أعداء الحسين، الطغاة أعداء الحسين. المحتلون أعداء الحسين، من يكيد للإسلام وأهله كيدا أعداء الحسين. هؤلاء من كان حسينيا رفض هؤلاء، أعداء الدين هم أعداء الحسين. الحسين عليه السلام ما عنده عداء شخصي مع أحد أبدا، إنما كانت العداوة في الواقع من أجل القيم والمبادئ، لأنه ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من لم يحب في الله ولم يبغض في الله فليس بمؤمن. الحب في الله والبغض في الله. يقول له الأزر البغدادي رحمه الله: لم يقتلوك بثأر أنت صاحبه، ثأر لعمرك لولا الله لم يثري، قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد لم تغن عنها سائر السور. إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة، الشمس معروفة بالعين والأثر. ولهذا يقول له الصادق عليه السلام: السلام عليك يا ثار الله. الحسين ما عنده ثار شخصي أبدا، الحسين موقف ينطلق من قيم من مبادئ. فإذا أولا علينا أن نعرف ما هو الصوت ومن هو الصوت، لا فقط الذي يرفع الحسين شعارا، ولكن الصادق، الصادق في حسينيته والواقع في حسينيته. وهذه محطة غاية في الدقة والخطورة، لو تكلمنا فيها أياما لكان قليلا بحقها. أما الدخول في مفرداتها وجزئياتها فلربما لا يستوعب إلا من قليل، لأن كون الإنسان يميز بين الحق والباطل مسألة غاية في الخطر. أعود إلى أصل المطلب. إذن أول مشكلة في مسيرة الإنسان وأول سبب لسوء عاقبة الإنسان هو أن يبتلى بشبهة ويفتن في دينه، هذا انتهى. ثاني أن يفتن في دنياه، يفتن في دنياه بمعنى أن هذا الإنسان ما عنده فتنة في دينه، يعني ما عنده شبهة، أكيد يعرف الحق ويعرف صوت الحق وخط الحق وأشخاص الحق رجال الحق ويميز تماما، لكنه عنده نقطة ضعف من جهة أخرى، وهو أنه ضعيف الشخصية أمام المغريات، أو ضعيف الشخصية أمام الضغوط، ضعف الشخصية إما أمام الضغوط وإما ضعف الشخصية أمام المغريات، فتدفعه الدنيا، حرصه على مصالحه، حرصه على سمعته وعلى جاهه. أحيانا السمعة والجاه يصير صنم يعبد من دون الله. يعرف أن الحق أين والباطل أين والمعروف أين والمنكر أين، لكن ما يتقدم خطوة للأمام. لماذا؟ يخشى أن يفقد موقعه، نفوذه، أمواله، اسمه، رسمه، موقع زعامته إلى آخره. هو يعرف الحق أين بالضبط، ولكنه حرصه على دنيا. هذا من أسباب سوء العاقبة. أترى أن كثيرا من الذين حضروا يوم عاشوراء حضروا حرب أبي عبد الله عليه السلام وقاتلوا الحسين عليه السلام، أترى أن هؤلاء جميعا كانوا مشتبهين، كانوا واهمين، كان عندهم شبهة، ما يعرفون الحق من الباطل؟ إذا كان هناك أفراد ولكن الغالبية العظمى أو السواد الأعظم كانوا يعرفون من هو الحسين عليه السلام، وكانوا يعرفون أن الحق مع الحسين عليه السلام. وآية ذلك، بل أكثر من ذلك، لا فقط يعرفون، يود الحسين عليه السلام كما عبر له الفرزدق في هذا التقرير الدقيق الذي ذهب مضرب المثل، قال: إن القلوب معك. حقد شخصي ما عندهم معك، لكن حب الدنيا يدفعه إلى أن يقف بوجهك حتى ولو سفك دمك. طبعا هذا أيضا ينشأ من خلل عقيدي. إنسان الذي يوطن نفسه على ارتكاب هكذا جريمة عظمى ويخسر الآخرة، حتما ما عند اليقين المطلوب بالآخرة، وإلا مستحيل أن إنسان عند يقين بالآخرة، عند يقين أنه سيدخل جهنم ويخلد فيها يفقد الجنة ويخدم على هكذا عمل، أبدا إلا أن يكون مجنونا. لكن عندهم خلل أيضا في ماذا؟ في إيمانهم. من هنا قلنا أن امتحان الإيمان بإثنتين، إما بالشبهات وإما بالمغريات والضغوط. الإنسان يمتحن إيمانه، يبين الذي إيمانه صلب قوي ما تهز الشبهة أبدا، يعرف أنك على الحق مهما حاولت الإشاعات أن تصده عنك وثابت. وكذلك الإنسان الذي عنده إيمان قوي ما تهز الأموال أبدا ولا المناصب أبدا ولا يخيفه الإرهاب أو الترهيب أبدا، بل يصمد ويتحمل ويضحي بكل ما عنده من نفس أو نفيس. لماذا؟ لأنه بلغ درجة اليقين. فهناك عند نقطة ضعف في ماذا؟ في أنه ضعيف أمام الشهوات، ضعيف أمام النزوات، أمام المغريات، أو ضعيف أمام الضغوط. وبعضهم فرزدق يقول هذا يحبك ما عنده حقد شخصي، يعني ليس ناصبيا ينصب العداوة لك أبدا ولا أمويا، ولكنه من أجل الدنيا أقدم على ارتكاب تلك الجريمة. طيب هذا أيضا امتحان للإيمان. قد يقول قائل أبدا، أنا لو إنسان يقدم للدنيا كلها على أن أترك الحسين ما أترك الحسين. طيب هذا كلام جيد حلو، كيف تترك الحسين؟ هو إذا كلفك بأي شيء يكلفك، مثلا يكلفك ألا تحبه أنت تحبه، طيب يكلفك ألا تحضر مجالسه تحضر مجالسه، زين كلفك ألا تزوره تزوره صلوات الله عليه. لكن أحيانا الامتحان يقتضي منك أن تطلق الدنيا وما فيها كما طلقها حبيب، ها، وتخرج من كل رفاهك ومن كل ترفك، واسمك ورسمك ونفوذك ومنصبك، هذا الذي عندها الأشياء. أما الذي هو مفلس من الأساس هذا ما يصدق عليه الامتحان، هذا إذا أحيانا يثبت قد يثبت من إفلاسه وقد لا، بعد هذه المسائل بيد الله عز وجل. ولكن الإنسان الذي عنده شيء من هذه المغريات تعرض عليه ويصل إلى خط المواجهة ويطلق الدنيا بأسرها ويقدم نفسه ضحية ويترك أهله وولده والحياة المقبلة عليه، خاصة إذا كان في دور شباب، نعم، ويدع ذلك كل أو لا، يعرض لضغوط، ضغوط شديدة جدا، لا فقط ضغوط أنه يسجن، لا، أحيانا أشد من السجن، لا ضغوط مجرد أن تسلب أمواله، قد أشد من هذا، يعرض لضغوط بأن تفجر ضده الإشاعات التي لا تدع شيئا سليما من شخصيته إلا وتطعن فيه، ويصبر ويصمد ويتحمل. قسم ما يتحمل، ينهار، ينهار بسرعة. الحسين قالوا عنه خارجي فلم يكترث، ووسموه بما دفعه عليه السلام، هو نفاه. وليش هذه الأشياء الأربعة نفاها بالبداية؟ ثلاثة وأربعة، قال ما خرجت أشرا، لأن قالوا عنا أشر بعضهم، ولا بطرا، لأن بعضهم قالوا بطر، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما، لأن قالوا عنا ظالم، ولا مفسدا، لأن قالوا عنا مفسد يشق عصا الطاعة إلى آخره. الحسين ما اكترث بهذا. وأحيانا تأتي الشائعات والقذائف من داخل الدائرة الإسلامية من مسلمين، ما تأتي من يهود ونصارى، ويخدع بهم الناس ومع ذلك صبر أهل البيت، وإلا كم هو عظيم أن يتحمل الإمام السجاد عليه السلام كل تلك الشتيمة حينما دخل الشام فجاءه رجل شيخ كبير تقول الرواية وقال له: الحمد لله الذي أهلككم وأراح البلاد منكم. قال له: قرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: هل مر بك قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: نحن القربى يا شيخ، وإن شككت في ذلك فاسأل جابر الأنصاري وفلان وفلان، يعني الصحابة اللي كانوا على قيد الحياة. بيني وبينك أنا حاضر. هل قرأت قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال: بلى. قال: نحن القربى يا شيخ. قال: أنتم هم؟ قال: بلى، نحن هم وحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: هل مر بك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: نحن هم، حتى لو أشركوا معنا غيرنا مع ذلك نحن من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولم يزل به يكشف له الحقيقة تلو الحقيقة حتى سطعت الحجة نصب عينيه. طالما نطفت طين تطاهرة، يعني ما عنده حقد شخصي، ما عنده نفاق، إنما مشتبه. الإمام دفع الشبهة بمجرد أن سطع الحق على قلبه أخذ به، وقع على قدمي الإمام يقبلهما ويقول: سيدي إني تائب إلى الله ثم إليك مما قلت. وإذا بهذا الشيخ ينقلب ضد يزيد، كان بوق دعاية ليزيد فانقلب ضد يزيد، وكان يمشي في السكك وشوارع الشام ويصيح: يا ناس، ترى هؤلاء ليسوا خوارج، هؤلاء أهل البيت، هؤلاء ذو القربى، هؤلاء ذرية محمد صلى الله عليه وآله. قال المؤرخ: فلما بلغ خبر هذا الشيخ إلى يزيد أمر بقتله فقتل رحمة الله عليه. لاحظ، هذا يسموه حسن عاقبة لهذا الإنسان. وقسم من الناس بالعكس، فالامتحان عظيم، وأمامنا امتحان عظيم وعظيم وعظيم إلى منقطع النفس. وهذا الامتحان الذي سيمتحن فيه إيماننا وولاؤنا وحسينيتنا، أننا حسينيون أم لا، ويمتحن فيه نعم كل ما يرتبط بديننا وكل دعاوانا، ويمتحن فيه قولنا ليليا: يا ليتنا كنا معك. الأيام باردة، لا مواجهة سيف ولا رمح ولا فقدان دنيا، مجرد اجتماع وسماع خطاب والسلام، ما يكلف أكثر من هذا. لا، التكليف أين؟ الامتحان أين؟ امتحان إذا اصطكت الأسنة وإذا احتدم النزال وبلغ الأمر إلى توطين النفس على التضحية بكل ما عندها، هنالك يزلزل المؤمنون، هنالك يبتلى المؤمنون. وذلك مدى عند ظهور صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. لكن لعلمك قبل هذا قد نمتحن بامتحانات أقل من ذلك. نعم، الإنسان أحيانا بموقف يبيع حسينيته، يعني يبيع كون حسينيا، وصف حسيني. الحسيني من؟ فقط الذي يرفع شعار مواجهة الظلم فقط؟ هذا صحيح هو، لكن هذا جزء. الحسين يمثل الإسلام كله، ما يمثل فقط موقف جهادي. هو الحسين عليه السلام نقرأ فقط في عاشوراء، هنالك عقائد الحسين، هنا يعني العقائد الإسلامية، ماذا؟ من لسان الحسين ومن طريق الحسين التي يبحثها العلماء في الحوزات العلمية. طيب، هذا بحث اختصاصي، هذا حسين لكن اختصاصي، جهد حسين اختصاصي. الفقه الذي يبحثه الفقهاء، فقه الإمام الحسين، هذه أمور غالبا ما توصلكم إلا عن طريق ماذا؟ الأحكام الشرعية أو بعض المبادئ والمعتقدات التي تصل عن طريق العلماء ويصل إليها ما تستوعبه الأفهام، أما تلك المبادئ العظمى في العقائد والفقه وتفسير القرآن هذا تراث الحسين. بعدين الحسين لا فقط معارف، الحسين مواقف. الإنسان قد يبيع دينه من أجل نزوة عابرة، يكون بذلك قد خرق ماذا؟ قد خرق خط الحسين عليه السلام، هذا الخط الأحمر خرقه وتجاوزه. الحسين أبى أن يبيع دينه بدنياه، فمن باع دينه بدنياه فليس بحسيني. ولهذا نحن في هذه الليلة العظيمة مطالبون أن نعرض أنفسنا على هذا الميزان. والله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم أبا عبد الله لقد كفيت ووفيت، أبا عبد الله لقد أديت ما عليك وضحيت بكل ما عندك في مثل هذا اليوم العظيم، وأصبحت أنشودة للأحرار والثائرين وللأمم التي تنشد الحرية والأمن والعزة والكرامة. أبا عبد الله لقد وقفت موقفا خلده الله تبارك وتعالى لأنه كان خالصا لوجه الله تعالى، ولكن أبا عبد الله عظمت التضحيات وجل الخطب، جلت مصيبتك في السماوات والأراضين، عظمت الرزية أبا عبد الله بعظيم من فقد ذلك اليوم. لقد استشهد ذلك اليوم أعظم شيخ وأعظم كهل وأعظم شاب وأعظم رضيع، وهوجم أعظم بيت، بيت زينب وأخوات زينب. لله ما جرى في مثل هذا اليوم، لله ما جرى في عصر هذا اليوم. عادة قصة المصرع المقتل تقرأ صباحا ويستمر العزاء إلى الظهر أو ما بعد الظهر بساعة أو ساعتين، لكن أتعلمون أن أعظم المصائب حصلت قبل غروب الشمس بساعة أو ساعتين؟ نعم، الحسين عليه السلام صلى صلاة الظهر بمن بقي من أصحابه وأهل بيته، فتصور بعد صلاة الظهر بقية الأصحاب قاتلوا، هذا أخذ وقت، أهل البيت عليهم السلام قاتلوا أخذ وقت، هو الحسين بأبي وأمي أخذ وقت. الحسين عليه السلام استشهد قبيل غروب الشمس بساعة أو ساعتين، وبعد ذلك أعقب مصرعه الشريف، أعقبته الأحداث التي تصدع الصخر الأصم لو أذن الله له. لم يكتفي أعداء الله بقتل الحسين عليه السلام، ما الذي أعدد من أحداث، أحداث متوالية وغاية في الخطورة وغاية في الفاجعة. حينما صرع روحي له الفداء حصل الذي حصل من إقدام القوم بعد حز الرأس الشريف، أقبلوا إلى سلب الجسد الطاهر. وهنا تعذروني ما أستطيع التفصيل احتراما لقدسية أبي عبد الله، وإلا الروايات الواردة الكثيرة تتحدث عن تفاصيل يصعب ذكرها على المنبر. سلبوا جسد أبي عبد الله عليه السلام ولم يدعوا شيئا، وسلب بعضهم حتى خاتمه في خنصره. حينما تعذر عليه نزع الخاتم عمد إلى قطعة سيف قطع بها إصبع الحسين عليه السلام، ثم انتزع أخذ خاتمه. بعد السلب الذي جرى، جرى أن صاح ابن سعد: يا خيل الله اركبي ودوسي ظهر صدر الحسين. وهكذا قلبته الخيل بحوافرها ظهرا لباطن، وزينب تسمع صوت أضلاعه تتكسر كما تتكسر القوارير. الله أكبر. الحدث الثالث أنه صاح ابن سعد علي بالنار لأحرق هذه البيوت على أهلها. هجم القوم على مخيم بنات الرسول وقرت عين الزهراء البتول. أولا نهبوا ما في الخيام، سلبوا ما على العائلة، وهنا تفاصيل يصعب على الغيور أن يسمعها. يكفيك قول زينب ليزيد، قالت: وسبيك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن. هذا ليس تقرير راوي، هذا كلام صاحبة الشأن زينب، تقول: قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. بعد ما الذي جرى؟ أنهم بعد السلب والنهب والسب والضرب أحرقوا الخيام. الأمر الآخر والحدث الآخر أنه جن ليل الحادي عشر من المحرم. بعد كل هذه الفجائع وبعد كل هذه الآلام، أمسى المساء والنار ما خلت لنا صوان، ما ظلت التجيب، فيا ليت أقبل علي أين الليل وازدادت الوحش، وما عندي غير أطفال تتصارخ بدهش. لهفي عليك أبا عبد الله وشيخ العشير حسين، ما حد شال نعش مطروح وبصف علي الأكبر وجشا. ليلة حادي عشر من المحرم تحملت مولاتنا زينب مسؤوليات عظمى، من أهمها أن تحفظ العيال والأطفال وأن تحافظ على العليل، فقد هجم القوم لقتله فألقت بنفسها عليه وقالت: اقتلوني قبل. فصاح عمر بن سعد بهم: كفوا عنها، والله كادت تقتل من أجله. يعني هو تعجب من مفاداتها ومن مسؤولياتها هذه الليلة أن تتفقد الأطفال والعيال، ليكون نعم واحد منهم مفقود. جمعتهم ولا أقول في خيمة واحدة لأن ما ظلت خيمة، ولكن في موضع المخيم. علي يا ابويا اللي الهوت، يا علي يا ابا الحسن، علي يا ابويا اللي الهوت وانا غريب ومالي احد، بيمن يا يابا القلب يضمد، بالحسين هل عندي مد، وابن والد العباس مارد خلصه وهلي الله أولح. افتقدت من؟ افتقدت مولاتنا الرباب عليها السلام. جاءت عليها السلام وهي تبحث عنها، الرباب أم الرضيع. الراوي يقول أنه ليلة حادي عشر سمح لهم عمر بن سعد بشرب الماء، الرباب مرضع شربت الماء، در عليها حليبها، تلتفت يمين شمال، بعدها ما تكاد تصدق الرضيع أن ذباح، مدهوشة، معذورة معذورة. فأقبلت مولاتنا زينب عليها السلام تبحث عن الرباب، رأت رجلا واقفا بمقربة من المخيم، قالت له: أولا من أنت؟ قال: أنا لا لكم ولا عليكم، ولكن انكسر قلبي عليكم، جئت أحرسكم سواد هذه الليلة. انكسر قلب مولاتنا زينب، قالت: أو أنت تحرسنا بعد عين أبي عبد الله وأبا الفاضل، وأين اللي يجي وياي شتشاي؟ أبو فاضل هذا صوت إلك ها يا كافل زينب. وأنا جيت وأنا وأنا أي وأنا ليجي ويا أي شجاع أريد أعتن المذبوح علما أقل لي يا خويا ونور عينا أي عقبك صفيت بولية حداي. قال لها هل لك حاجة؟ قالت له أسألك هل رأيت امرأة في طريقك أو سمعت صوتا؟ قال لم أرى امرأة ولكن سمعت حنينا عند أجساد القتلى. القتلى وين؟ تدرون الحسين جمع جثث الشهداء بمقربة من المخيم، خيمة لشهداء الطالبيين وخيمة لشهداء الأنصار، فتبين الرباب هناك رايحة إلى خيمة شهداء الطالبيين حيث ولدها الرضيع طريح مع أجساد الشهداء. على رواية أن الحسين دفنه في نفس الساعة، وعلى رواية أنه بقي حتى دفن يوم الدفن، دفنه الإمام السجاد عليه السلام مع الحسين صلوات الله عليه. لكن بناء على هذه الرواية أنه طرح مع أجساد الشهداء وضعه الحسين، قالت له زينب عليه السلام أظنها التي أبحث عنها. أقبلت مولاتنا زينب إلى خيمة الشهداء، دخلت وإذا بالرباب واضع رضيعها في حجرها وهي تقول بني اشرب يا بني يا بني يا بني تسر قلبي بشرته. لك حالة تصيح أو لا؟ يا كسر خاطري يا مذبوح يا حشفت يا ابن شنو الذنب يا ابن العملت الماي حاضر ما شربت. بعد هالفصل وأسألك الدعاء، ليلة 11 زينب عليه السلام ما نامت لها عين لأن كل هالمسؤوليات بعاتقها، ولكن من شدة التعب والنصب يقول بعضهم أنها أغفت قليلا. في هذه الإغفاء رأت كأن سوادا مقبلا على المخيم، فصاحت يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسل. ما ظل شي بعد، إيش عندك جاي؟ الله الله. يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسلبات، وإن أردت ترويعنا فنحن كفاية كفاية بعد، سلبونا روعونا اش ضلعتكم بعد. وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات، وإذا به يقول بني زينب أنا أبوك. الله، هنا بعد انفجرت زينب، شافتها فرصة، صاحت يا بوي ليش للساح. الله الله، صاحت يا بوي ليش للساح، خليت حرمكم راح نضي. يا با علي يا بردتك تجي لحسين فزع. يا با يوم اللي علي دارت الصابين، قم يا علي. فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى يجفانا، فرج عنا يا الله بعبراتكم بزفراتكم، ادعوا الله عز وجل بنيات صادقة. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه، فرج عنا يا الله يا الله يا الله. اللهم إن علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، لا سيما الحوائج المنظورة. يا الله يا الله يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما من أوصاني بالدعاء وجميع المرضى المخصوصين بمريض كربلاء زين العابدين. يا الله. اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. اللهم ارزقنا زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول. يا الله. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المؤسسين والسامعين نهدي للجميع وجميع من مات على الإيمان ثواب الفاتحة. مع الصلوات.